حصريا على موقع djkimo.com. في حد شافنا وراح قالها ودي مشكلة، طب ايه حلها؟ في حد شافنا وراح قالها ودي مشكلة، طب ايه حلها؟ هتفكر خنتها وياكي وما صدقت خلاص تنساكي، دي هي عارفة اللي انا مش عارفه عني وعارفة حكايتي معاكي. في حد شافنا وراح قالها ودي مشكلة، طب ايه حلها؟ خبيت علشان مشاعرها وكان مفروض فعلا اقولها. في حد شافنا وراح قالها ودي مشكلة، طب ايه حلها؟ شافنا وراح قالها والمشكلة دي ايه حلها؟ وهو حد شافنا وراح قالها والمشكلة دي ايه حلها؟ هتفكر خنتها وياكي وما صدقت خلاص تنساكي، دي هي عارفة اللي انا مش عارفه عني وعارفة حكايتي معاكي. حصرياً على موقع djkimo.com.